وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا خلق لكم من رحمة وجعل بينكم مودة ورحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. إن في ذلك لآيات للعالمين. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا

وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى بقريش إلى رحلة الشتاء والصيف لإيلاف قريش إيلاف بهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. الفاتحة. إن قالوا عن العشاق أين وهمكم فقالوا المدح يهيم في مدح الحبيب. وإن قالوا عن القلوب